وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطة صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطة صغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالنصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث فيها الحث على قصر العمل وذكر الموت والإعداد له المقصود الإعداد الموت وتأهب وعدم التفريط والإضاعة هذه الدار دار الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور العاقل يعد العدة ويجعل الموت على باله ويقصر الأمل حتى إذا جاء الموت فإذا هو على الاستعداد قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال العبد وأمله الطويل وما يعرض له من الآفات وذكر قصر الأمل وأن المؤمن ينبغي له أن لا يطول الأمل بل يخشى الموت فإن الموت يأتي بغته بينما له أمل طويل إذ هجم عليه الأجل فينبغي العاقل أن لا يغتر بهذه الحياة وأن يعد العدة لآخرته قبل أن يهجم عليه الأجل. ويقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس صحتك قبل مرضك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. فالمؤمن يحذر يعد عدة يغتنم فرص لعله ينجو لعله يسلم لعله يهجم عليه الأجل وقد أعد العدة. أما حديث أبي ليس لديه ضعف كان يقول في آخر الليل يقول جاءت الراجفة والراجفة جاء الموت بما فيه كما جعل لك من صلاتي هذا عند أهل العلم أن أبي كان له صلاة ما دعوات مخصوصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال له جعل لك ربعها ثلثا قد زدت فهو خير لك قال جعل لك صلاة كلها يعني دعائي يعني وقت مخصص للدعاء أو أجعله صلاة عليك يا رسول الله. هذا لو صح الخبر هذا معناه يعني أن يجعل له وقت معين كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفي من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وفق الله الجميع. ما المقصود عند الخمر ضيمه إلا فقر ينسي ما يدري الإنسان قد ينزل بالفقر ينسي كل شيء أو قد يطغيه أو مرض يفسد عليه قوته أو موت نجزه يعني جاهز يعني يعجل عليه الموت يعني يجب عليه الأجل أو هرم يكبر ويهند وهذا يتمكن من العمل بسبب ضياع العقل. والدجال شر غائب ينتظر الله إن شاء الله. خطر عظيم له خطر عظيم إذا حضر إن شاء الله. أربع ركعات بعد صلاة العصر يجوز صلاتها بفعل صلى الله عليه وسلم أثار؟ لا هذا لا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله من صلى أربعا قبل العصر، أما بعدها لا، هذا من خصائص النبي. أسلم نزك الجنة بعد الأربع هذه، هل يجوز أن يتنفل بأي تنفل آخر؟ أم بأي؟ لا، لو تنفل به ما هي بس، هذا مهوم بغس نهي. هذا مهوم الله يرفع منزلته في زك الجنة وسعد بطاعته، اشتد همه فقال أريد أن أصلي ركعتين بعد صلاة العصر تطبيقا لقوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. لا يصلي بعد العصر، صليها صليها بعد المغرب وبعد العشاء أو في الظهر أو أوقات واسعة. لا أحسن الله لك. سائلة لها ثلاث أسئلة. السؤال الأول تقول هل سورة البقرة بوصف قارئ في شريط في البيت تكفي أو لا بد من الشخص نفسه يقرأها؟ يرجع إن شاء الله يرجع. السؤال الثاني الله يحفظ سورة الزلزلة هل تؤثر على حمل المريضة بالمس سحرا أو حسدا؟ إيش سورة الزلزلة؟ نشيل. تقول لأن أحد القراء قال إذا قرأت عليك تؤثر عليها في حملها. لا ما لها صلة، هذه خرافة. الله المستعان. التبخر شيخ بالآية القرآنية. لا ما لها صلة، قراءة تقرأ توفل على مريض. صلاة على الرسول خير صلاة أدهى وأمر. المقصود يا شيخ ساعة قيام الساعة ولا علامات؟ قيام الساعة. أنا الساعة تدرك قيام الساعة يدرك المؤمنين يا شيخ. قيام الساعة يدرك المؤمنين يا شيخ أو تأثر لي قبل يعني طيبة تقبل الله المؤمنين ولا تقوم على الأشرار. لا تقومون على الأشرار. كل الناس ينتظرون الساعة إن جاءتهم العلامات ولا صاروا من الأشرار وجدتهم الساعة. أحسن الله عليك شيخ نية المرة في التحليل تحليل؟ نكاح التحليل لا ما العبرة في الرجل. العبرة في الرجل.